الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وإذا أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب اغفر لي حكما وألحقني